السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والرحمة والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفضليات، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الطاهرات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها جلدا للأمة أو انتقاصا لقدرها أو تقليلا من شأنها، لا وربي، بل أقدمها حبا للأمة ونصحا لها وإشفاقا لأجلها. أحدث بهذه السلسلة أمتي حديث الروح للروح، أخاطب بهذه السلسلة أمتي خطاب القلب للقلب، لنستل معا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد تقية نقية بيضاء. فالأمة تتعرض الآن لأمراض كثيرة وعلل خطيرة، وهي في حاجة شديدة إلى من يشخص الداء، إلى من يحدد الدواء من كتاب رب الأرض والسماء ومن سنة إمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، لقد ابتليت الأمة بأمراض كثيرة أقعدتها عن التقدم والرقي الذي أراده لها الرب العلي والحبيب النبي، وقد آن الأوان، وها هو الوقت قد حان لتشخيص الداء وتحديد الدواء وطلب الشفاء من رب الأرض والسماء. وإلا فمن أعظم البلاء أن نتغافل عن الداء وأن نعرض عن الدواء وألا نسأل رب الأرض والسماء الشفاء، فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسع في شفائه فظل في ضنكه وشقائه. ونحن الليلة بإذن الله تعالى على موعد مع مرض خطير وداء كبير أخر الأمة طيلة السنوات الماضية عن المكانة التي ينبغي أن تكون الأمة فيها، أخر الأمة طيلة السنوات الماضية عن القيادة، عن السيادة، عن العزة والمكانة والكرامة. نعم، بدون إطالة في مقدمة المرض، إننا الليلة على موعد مع الهزيمة النفسية. الهزيمة النفسية، ربما يتساءل الآن كثير من أحبابي وأخواتي، الهزيمة النفسية ما معنى هذا المرض وما هي أعراضه؟ وهذا داء آخر ومرض أخطر. أن نتغافل عن هذا المرض العضال. لقد ابتليت الأمة بنكبات وهزائم وأزمات كثيرة على مدار التاريخ، مرورا ابتداء بأزمة الردة الحادة بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومرورا بالهجمات التترية الغاشمة والحروب الصليبية الطاحنة وضياع الأندلس واغتصاب الأقصى وزوال الخلافة الإسلامية الراشدة إلى غير ذلك من النكبات. لكنني أقول بكل ثقة إن أخطر هزيمة نكبت بها الأمة في العصر الحديث الهزيمة النفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، لا يستطيع أن يفكر فضلا عن أن يتحرك على أرض الواقع خطوات عملية ليغير هذا الواقع المر الأليم. مظاهر قاتلة وأعراض خطيرة نراها الآن تترجم هذه الهزيمة النفسية النكراء منها، وهذا من أخطر الأعراض، إعراض الأمة عن منهج الله تبارك وتعالى، والذوبان في منهج الغرب الذي انتصر وكسب الجولة الأخيرة. والمهزوم نفسيا مولع كما يقول علماؤنا، كما قال ابن خلدون وغيره، المهزوم نفسيا مولع بتقليد المنتصر. المهزوم عسكريا واقتصاديا وثقافيا وفكريا يهزم هزيمة نفسية نكراء، فتراه يقلد المنتصر تقليدا أعمى. فأعرضت الأمة عن منهج الله، عن أصل العز ونبع الشرف ومعين الكرامة، وراحت لتقلد الأمة الغرب الذي كسب الجولة الأخيرة عسكريا واقتصاديا وإعلاميا وثقافيا وعلميا إلى غير ذلك. فلا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر ما وصل إليه الغرب في الجولة الأخيرة وفي المرحلة الأخيرة. فراحت الأمة تقلد تقليدا أعمى، ويا ليت الأمة نقلت أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والجانب المادي، لكنها وبكل أسف تركت أروع ما وصل إليه الغرب في هذه الجوانب، وراحت لتنقل أعفن وأحط ما وصل إليه الغرب في الجانب الأخلاقي والجانب التربوي. وظنت الأمة أنها بهذا التقليد قد ركبت سفينة النجاة وقوارب النجاة، فغرقت الأمة وأغرقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حذرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التقليد الأعمى ومن هذا الذوبان الخطير في هذه المناهج التي تصطدم اصطداما مباشرا مع منهجنا الأصيل قرآن ربنا وسنة نبينا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعير الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن يعني إيه؟ يعني طريقة أو طريقة، الطريقة أو الطريقة. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خارب، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. هذه الرواية الصحيحة، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. تقليد ذوبان. والله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالمؤمن لا يقلد غيره تقليدا أعمى، بل هو مع الحق حيثما كان وأينما دار، بالدليل من كتاب العزيز الغفار وسنة النبي المختار. المؤمن ليس إمعه، لا يقلد الآخرين تقليدا يصطدم مع دينه ومع أخلاقه ومع تقاليد مجتمعه الإسلامي، إنما هو مع الحق. إن أصلح الناس أصلحوا، وإن أفسد الناس وقف عن هذا الإفساد، وقف عن هذا التقليد الأعمى. فهذا عرض خطير من أعراض الهزيمة النفسية، أن تذوب الأمة الآن في هذه البوتقات المنهجية والفكرية والأخلاقية والسلوكية للغرب الذي انتصر وكسب الجولة الأخيرة، وهذا الذوبان يصطدم اصطداما مباشرا مع منهجنا الأصيل وأخلاقنا وتقاليد مجتمعنا الإسلامي بفضل الله جل وعلا. من أخطر هذه المظاهر التي أراها الآن لهذا المرض العضال، اليأس من إمكانية التغيير. نعم هذا واقع، اليأس من إمكانية التغيير. يا عم الشيخ خليك في حالك، عليه العوض، إن الله وإنا إليه راجعون، الأمة ضاعت، الإسلام خلاص. يا شيخ ما تتعبش نفسك، والله تريح نفسك، انت بتنفخ في إربة مقطوعة، انت بتأذن في ملطة، خلي بالك من عيالك، عش عصرك. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. كلمات خطيرة تتردد الآن على ألسنة الكثيرين في الأمة من إخواننا وأخواتنا، إن دلت فإنما تدل على هزيمة نفسية قاتلة تمكنت من كثير من أبناء هذه الأمة وملأت قلوبهم باليأس من إمكانية التغيير لهذا الواقع المر الأليم. أتصور أنك الآن ربما وأنت جالس بين يدي لتشاهد هذه الحلقة تبتسم لسماعك هذه الكلمات، لأنك سمعتها يقينا في كل مكان. عليه العوض، الأمة انتهت وضاعت، والإسلام الله يعوض. وقد عبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الهزيمة النفسية وعن هذه الحالة من حالات اليأس من إمكانية التغيير، عبر النبي عنها تعبيرا دقيقا جدا، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، خلي بالك، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يا الله، انظر إلى هذا التعبير النبوي البليغ، إذا قال الرجل هلك الناس، عليه العوض، إن لي وإن لي راجعون، الأمة ضاعت يا مولانا، الأمة نامت، الأمة ماتت، خلاص فين القرآن؟ فين الإسلام؟ فين؟ فين؟ خلاص، إن الله وإن الله راجعون. شعور غريب. يقول النبي إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم بالضم والفتح، والضم أشهر كما قال الإمام النووي، قال فهو أهلكهم بالضم، أي فهو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم بالفتح، أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. وهذا واقع، هلك الناس، عليه العوض، إلى آخر هذه الكلمات. علماؤنا يقولون بأن من قال ذلك من باب التحقير والازدراء والسخرية من الناس فهذا هو الذي ينسحب عليه الحديث فهو أهلكهم، أما من قال ذلك من باب الأسف والأسى على واقع الأمة ومن باب رؤيته لتقصيره هو ولتقصير الآخرين في حق دين الله تبارك وتعالى من أجل أن يعلي الهمة ومن أجل أن يرد الأمة إلى ربها وإلى منهج نبيها، فهذا لا حرج فيه، بل هذا واجب على كل مسلم ومسلمة. أما من قال ذلك من باب التيئيس ومن باب التحقير ومن باب الازدراء ومن باب الإرجاف الذي يملأ به قلوب الأمة حتى لا تنشط لدين الله جل وعلا، فهذا هو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. ولا ينبغي على الإطلاق أن نحكم على الناس بالهلاك. يا أحبابي، الأمة سيبقى الخير فيها ما بقيت الأرض، ما بقيت السماء والأرض، لا ينقطع الخير في أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم قط. الأمة فيها مصلحون ومفسدون، فيها خير وفيها شر، فيها حق وفيها باطل، فيها هدى وفيها ضلال. لا ينبغي أبدا أن ننظر فقط إلى الضلال، إلى الباطل، إلى الشر، إلى المفسدين، وأن نغض الطرف تماما عن أوجه الخير الكثيرة وعن الأخيار وما أكثر الأخيار في أمة النبي المختار، وعن الخير وما أكثر الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أولئك العائدين التائبين إلى رب العالمين من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الزهور والورد. نرى هذه الكوكبة الآن تتنزل في كل بقاع الأرض كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. انظر إلى أولئك الآن في صلاة التراويح، في صلاة الجماعة، في بيت الله الحرام، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بل في الأقصى أسأل الله أن يطهره. انظر إلى هذه الكوكبة الكريمة التي بدأت تتنزل الآن وتولي ظهرها لكل عواصم الكفر على ظهر الأرض، وتوجه وجهها من جديد إلى القبلة والكعبة التي ارتضاها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله فلنولينك قبلة ترضاها. تلك الكوكبة التي تردد الآن مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. ومن هذه الأعراض الخطيرة أيضا لهذا المرض العضال ألا هو مرض الهزيمة النفسية السلبية، السلبية القاتلة. أنا مالي وأنا غير الكون عم الشيخ؟ يا عم الشيخ خليك في حالك، يا عم الشيخ رب عيالك، يا عم الشيخ الحيطان لها ودان، إلى آخر هذه الكلمات. يرى المنكر أمام عينيه وبين يديه ولا يفكر بكلمة مهذبة. أنا لا أقول بالعنف ولا بالقسوة ولا بالغلظة ولا بالفظاظة، لا، بكلمة مهذبة رقراقة رقيقة جميلة يحول بها قلب هذا الذي يرتكب المنكر. ولده على معصية، جاره على معصية، زميله يقبل الرشوة ويقبل الحرام، والكل يقول أنا مالي وأنا غير الكون وأنا حبدل الأرض. يا عم الشيخ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. استنى حبيبي في الله، استنى، ده فهم غلط. حضرتك فهم الآية فهما غير خاطئا تماما. لقد خشي الصديق رضي الله عنه هذا الفهم المقلوب للآية، فارتقى المنبر النبوي فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وسأفرد حلقة كاملة بإذن الله لهذا المرض العضال، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأبين ضوابطه الشرعية حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح، وحتى لا نضر ونحن نريد النفع، لأن الأمر دين. وكما أقول دوما الحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص يا أحبابنا ويا شبابنا منضبطين بضوابط الشرع القرآني والنبوي حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح، لأن العنف دائما وأبدا يهدم ولا يبني، ولأن الشدة المنفلتة من الضوابط الشرعية دائما وأبدا تفسد ولا تصلح. وصدق الذي لا ينطق عن الهوى ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. يا أخي، هل جربت أن ترى منكرا أمام عينيك وبين يديك، أو أن ترى معصية، أو أن ترى إخلالا بصورة من صور أخلاق هذا المجتمع الإسلامي وفكرت في أن تقترب بابتسامة مشرقة وبكلمات رقراقة جميلة لتذكر أصحاب هذا المنكر بالكلمة الطيبة، والله العظيم لو لم تؤثر كلمتك في القلوب في التو واللحظة ستعمل كلمتك عملها في القلب ولو بعد حين. كلمة رقيقة ستعمل بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. دعك من هذه السلبية، اغرس ودع النتائج إلى الله، اغرس ودع الثمر على الله تبارك وتعالى. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ دعك من هذه السلبية، كن إيجابيا. وسأفرد حلقة كاملة بإذن الله أيضا لهذا المرض العضال ألا هو السلبية، سأفرد حلقة كاملة لهذا المرض الخطير إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنني أفتش وأنقب وأبحث في أمراض الأمة العامة، في الأمراض الكبيرة التي يقع فيها معظم أفراد الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، السلبية مرض وعرض خطير من أعراض الهزيمة النفسية، والكل إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يقول أنا مالي، ربما يرى حادثا مروريا في الطريق ويرى رجلا والعياذ بالله يعني يتعرض للموت الحقيقي وينظر إليه ثم يجري بسيارته ويقول أنا مالي ليه؟ يقول لك والله أنا عرض نفسي لسؤال وجواب هنا في قسم شرطة أو في أي ما في مستشفى أو في أي ما. لا خلاص خليك في حالك وتوكع. طب الرجل ده بيموت، سيبه يموت، أنا مالي. سلبية قاتلة خطيرة جدا، والله العظيم سنسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. والله ما أذل الأمة إلا هذا المرض، مرض السلبية. أنا مالي، أنا هغير الكون، أنا حبدل النظام. خليك في حالك، رب عيالك، رب أولادك، الحيطان لهودان، أنا ماليش دخل، ربك سبحانه وتعالى كبير يا مولانا، ربك مطلع. يا أخي كن إيجابيا. الله جل وعلا يقول لحبيبه المصطفى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. انصر دينك ربك، انصر كتاب ربك، انصر نبيك صلى الله عليه وسلم بالإيجابية وعدم السلبية، على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك، بابتسامة جميلة، بهدية متواضعة، بكلمة رقراقة مهذبة، بمشاركة بجنيه واحد في أي عمل من أعمال الخير. يا الله، أسعد سعادة غامرة حين أرى مجموعة من أولادنا وشبابنا وقد اجتمعوا في طريق عام ليكنسوا هذا الشارع، لينظفوا هذا الشارع، ليحملوا القمامة، ليعدوا طريقا للمقادر. سعدت سعادة غامرة وأنا أرى مجموعة من شبابنا في قرية من القرى وهم يعدون طريقا للمقبرة، يوسعون الطريق ويمهدون الطريق. نعم، لا ينبغي أن تكون سلبيا، كن إيجابيا يا أخي. حتى ولو لم تجد من صور هذه الإيجابية إلا أن تكف شرك عن الخلق، إلا أن تكف أذاك عن الناس، إلا أن توزع ابتسامات مشرقة جميلة بنية صادقة على إخوانك لله تبارك وتعالى. المهم أن تكون إيجابيا وأن تنبذ هذه السلبية القاتلة. نعم، من أخطر هذه الأعراض أيضا التي أراها لهذا المرض العضال الدفاع عن الإسلام كمتهم في قفص اتهام. هذا مرض خطير جدا، صورة مؤلمة من صور الهزيمة النفسية. الغرب وأعداء الإسلام يشنون الآن هجمات طاحنة ويثيرون شبهات حقيرة وشكوكا خطيرة على الإسلام، يتهمون القرآن بأنه دين، بأنه كتاب عنف وكتاب يدعو إلى الدماء وإلى القتال وإلى الجهاد، يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رجل مزواج. لماذا تزوج النبي 9؟ لماذا يتزوج الرجل في الإسلام 4؟ لماذا أمر الإسلام المرأة بالحجاب وقيدها؟ لماذا حرم عليها الخلوة؟ لماذا حرم عليها الاختلاط؟ لماذا لماذا لماذا يثيرون شكوكا وشبهات خطيرة جدا على الإسلام الآن؟ وينبري للدفاع عن هذه الشبهات، خلي بالكم، مجموعة من أهل الفضل لا أنكر ومن أهل العلم، لكن بكل أسف منهم من ينبري للدفاع عن الإسلام من منطلق أن الإسلام متهم في قفص اتهام حقيقي، وهو يحتاج بالفعل إلى من يذب ويزود عن الإسلام وأن يزيل هذه الشبهات، فتأتي الردود ضعيفة هزيلة من منطلق القناعة الداخلية عند من يرد أن الإسلام بالفعل متهم، فتأتي الردود ضعيفة جدا. والله تبارك وتعالى قل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. لا، كن قويا، كن عزيزا، ارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء، لأنك تنتسب إلى دين رب الأرض والسماء وإلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم إمام الأنبياء وسيد الأتقياء الأصفياء. لا تهزم أبدا لأنك مسلم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأمة حين نكبت بالأزمات والهزائم التي ذكرت سرعان ما غيرت هذه الأزمة إلى نصر، لأنها كانت تملك جل مقومات النصر من الإيمان والثقة في الله سبحانه وتعالى والثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم والثقة في المنهج والثقة في النفس. لكن الأمة الآن فقدت جل مقومات النصر، فقدت جل مقومات النصر بالإضافة إلى هذه الهزيمة النفسية النكراء. فلم تستطع الأمة طيلة السنوات الماضية إلى أكثر من 100 سنة لم تستطع أن تغير من الواقع شيئا، ولم تستطع أن تقدم شيئا عمليا لتنتقل نقلة جديدة من هذه الهزيمة القاتلة في الجانب العسكري والثقافي والاقتصادي والسياسي والإعلامي والتعليمي والفكري والأخلاقي والسلوكي وغيرها. لم تستطع الأمة أن تنتقل نقلة فذة جديدة تليق بمكانتها وكرامتها وخيريتها التي أرادها لها ربها جل وعلا وأرادها لها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام ليس متهما ولا حتى في جانب القتال والجهاد. العالم الآن كله يدعي أنه جاء من أقصى الأرض ليصدر لنا حرية افتقدناها. هذه الحرية التي تصدر لبلادنا والمسلمين على فوهات المدافع وعبر رجمات الصواريخ والطائرات، ونحن نزعم أيضا بكل ثقة ونعلن بكل ثقة أننا نملك النور الذي يضيء للبشرية كلها طريقها وسط هذا الظلام الدامس. نعم، نعلن ذلك بكل ثقة، لأننا نمتلك منهج الله جل وعلا الذي يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. الأمة قصرت، الأمة قصرت لأنها لم تثبت للآخرين أن هذا المنهج قابل للتطبيق وأن هذا المنهج ينقل الأمة من كل شقاء إلى كل خير وسعادة في الدنيا الآخرة. لأن العالم يحكم على هذا المنهج من خلال واقع الأمة، وواقع الأمة الآن مرير أليم نازف مؤلم. فلا يمكن أبدا أن يصدق من أدعوه وهو يرى واقعي مؤلما. لابد أن أترجم للآخر أن هذا المنهج منهج قابل للتطبيق في الأرض، وأن الله جل وعلا ما أنزله إلا ليسعد به الأمة خاصة والبشرية عامة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الإسلام ليس متهما في أي جانب، ولا بد أن تكون ردودنا عن إسلامنا وعن الشبهات التي تثار عليه بكل قوة وبكل عزة وبكل استعلاء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيضا ألمحوا عرضا آخر خطيرا جدا من أعراض الهزيمة النفسية، ألا وهو الخوف من إظهار الهوية المسلمة. يا الله، ليه مسلم لا يعتز بدينه ولا يعتز بزيه ولا يعتز بأخلاقه ولا يعتز بفكره ولا يعتز بسلوكه؟ ترى المسلم حتى في بلاد الغرب يقلد الغرب تقليدا أعمى في قصة شعره، في طريقة لبسه، في طريقة أكله. يعني أنا لا أنكر عليك أن تأكل بالشوكة والسكينة، لا أنكر عليك، لكن لا تأكل بشمالك. يا عم الشيخ ما ينفعش أصلا كده، خالف الإتيكيت. إتيكيت إيه؟ لا تخالف حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي اعتز بدينك، اعتز بإسلامك. أنا أتألم غاة الألم حينما أرى الآخرين من غير المسلمين يعتزون بهويتهم ويعتزون بملابسهم ويعتزون بعقيدتهم ويعتزون بثقافتهم ويعتزون بتقاليدهم، ونحن نتخلى بكل سهولة عن جلدنا وعن هويتنا وعن عقيدتنا وعن أخلاقنا وعن تقاليد مجتمعنا الإسلامي بفضل الله جل وعلا. ليه؟ لماذا؟ هذا عرض خطير من أعراض الهزيمة النفسية التي تمر بها الأمة الآن، الخوف من إظهار الهوية المسلمة. ربما يخشى المسلم الآن من أن يظهر اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما تخشى المسلمة الآن من إظهار اتباعها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ بدعوة أنه قد يتهم بالجمود، وقد تتهم الأخت بالرجعية والتخلف والتأخر إذا أظهرت هويتها المسلمة وعقيدتها المسلمة. هذا خلل، هذا مرض خطير يا إخواني وأخواتي، وعرض من أعراض الهزيمة النفسية القاتلة. أيضا ألمح عرضا يؤلم قلبي، عرضا خطيرا، ألا وهو النظرة الضيقة للزمان والمكان. وعاوز حضرتك تخلي بالك أول من العرض ده، يمكن كثير من إخواننا مش واخد باله منه. النظرة الضيقة للزمان والمكان. لا مش فاهمين يا مولانا، يعني إيه الكلام ده؟ الآن نحن نمر بمرحلة من مراحل الاستضعاف، الأمة تمر بمرحلة من مراحل الضعف، لا خلاف، لا يستطيع أحد متابع أن ينكر هذا الواقع. الأمة وراء الركب ببعيد، تتسول على موائد الأمم الأخرى في الجانب العلمي والذري والطبي والكيميائي والجيولوجي والصناعي إلى غير ذلك. الأمة متأخرة، لا ننكر ذلك الواقع أبدا. حتى الطاقة الروحية في الأمة معطلة إلا من رحم ربي من أفراد. هذا الواقع الأليم المرير أصاب كثيرا من أبناء الأمة الميمونة المرحومة المباركة بالنظرة الضيقة للزمان والمكان، ومن ثم بالهزيمة النفسية الساحقة، وبالشلل الفكري فضلا عن الشلل العملي والحركي لدين الرب العلي ولدين الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إزاي يعني؟ لك الأمة مهزومة خلاص، إن الله وإن الله عليه العوض. فينظر نظرة ضيقة في زمانه الذي يعيش فيه، وينسى أن ينظر نظرة أعمق ونظرة أوسع إلى التاريخ. فأنا أقول إذا كانت الأمة قد تمر الآن، إذا كانت الأمة تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، فلطالما مرت الأمة بمراحل تمكين، بمراحل من مراحل القوة والعزة والنصر والإرادة. ليه الهزيمة دي؟ ليه النظرة الضيقة للزمان؟ كأن الأمة لن تخرج من هذا العصر أبدا، من عصر الهزيمة. لا لا، ارجع للتاريخ وانظر نظرة أعمق، وانظر نظرة أشمل ونظرة أوسع لتخرج من هذه الحالة، من حالات الهزيمة واليأس. يمكن حضرتك ما تصدقش لو قلت لك الليلة دي بأن الحجر الأسود قد سرق من الكعبة وأخذ، وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة 21 عاما أو يزيد. تقول إيه؟ الله يسامحك شيخ محمد، الكلام ده صحيح؟ جبته منين؟ اقرأ التاريخ، بقول لك انظر للتاريخ نظرة أعمق، ارجع للتاريخ انظر نظرة أشمل. الحجر الأسود انتزع من الكعبة؟ أيوة. مين ده؟ الخبيث المجرم أبو طاهر القرمطي الذي انتزع الحجر الأسود من بيت الرب العلي، وذبح المسلمين في الطواف وهم يطوفون حول بيت الله جل وعلا، ذبحهم كما تذبح الخراف والأغنام، ذبحهم وهم يطوفون بملابس الإحرام، وانتزع الحجر الأسود. وخلي بالك بقى، شايف الفتنة، ظل يصرخ في الكعبة في صحن الطواف يقول أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل. يا خبر أبيض، ده تحدي واضح. بتقولوا لنا طير أبابيل نزلت على أبراها الحبشي، وبتقولوا لنا حجارة من سجيل نزلت على أبراها، فين الطير دي؟ أنا عاوز الطير، عاوز الحجارة. يا الله، فتنة قاسية، فتنة قاسية على المسلمين في هذا الوقت وفي هذا الزمان. أنا عاوز حضرتك تتصور هذا المشهد وهذا الحال وهذا الواقع. يقول أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، وظل الحجر الأسود يا أحبابي ويا أخواتي بعيدا عن الكعبة 21 عاما أو يزيد، أو يزيد. ورد الله سبحانه وتعالى الحجر، والآن الكعبة مزينة بالحجر الأسود بفضل الله، وتغير الحال، تغير الحال. هل تصدق أن الصليبيين في حملاتهم الصليبية على الأقصى وعلى القدس قد منعوا صلاة الجماعة في المسجد الأقصى ها شهرا؟ لا. عاما؟ لا. 10 أعوام؟ لا. 50 عاما؟ لا. مش ممكن، مش ممكن أبدا. الصلاة منعت في المسجد الأقصى 91 عاما. منع الصليبيون الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما. مش ممكن. وغير الله الحال، المسلمون الليلة صلوا التراويح في المسجد الأقصى مع هذا الاحتلال اليهودي لأرض فلسطين واغتصابهم للأقصى، المسلمون يصلون جماعة كل الصلوات. يا قدس، يا قدس، هذا زمان الليل فاصطبري، فالصبح من رحم الظلماء مسراه. يا قدس، هذا زمان الليل فاصطبري، فالصبح من رحم الظلماء مسراه. ما دام في القلب عهد قد حفظناه، وفي الكتاب وفي اليمين كتاب ما تركناه. يا قدس لا تقنطي، فالحق منتصر، وصاحب الحق ليس يرده الله. لما اليأس؟ بل أقول لقد هجم التتار على بغداد ومنعوا صلاة الجماعة في بغداد 40 يوما. لم يجرؤ مسلم في بغداد أن يخرج من بيته لصلاة الجماعة، بل لقد هزم المسلمون في بغداد أمام التتار هزيمة نكراء، حتى كان الرجل من التتار يقول للمسلم إذا رآه: يا مسلم قف مكانك لحد مرجع أجيب السيف وادبحك. فمن الرعب والفزع يبقى المسلم في مكانه لا يتحرك حتى يرجع التتري إلى بيته ليعود إليه بسيفه وهو في مكانه ليذبحه كما تذبح النعجة. إلى هذا الحد. وغير الله الحال، والمسلمون الآن مع هذا الواقع النازف الأليم يصلون بفضل الله جل وعلا صلاة الجماعة في المساجد. يا أخي بلاش النظرة الضيقة دي، تنظر في حدود سنوات قليلة، انظر إلى التاريخ بعمق، انظر إلى التاريخ بسعة، انظر إلى التاريخ بشمولية. اخلع النظارة السوداء التي لا ترى إلا من خلالها هذا الواقع الأليم النازف الذي لن يتغير. احنا بنشخص الداء وبنقول الواقع أليم، بنشخص الداء، بس مش عشان الإرجاف، مش عشان نملأ قلوب الأمة بالإرجاف وبالهزيمة النفسية، وإنما تشخيص الداء نصف الدواء، تشخيص الداء نصف الدواء. الطبيب الماهر من أحبابنا وإخواننا الذي وفق في عطاء الدواء القليل جدا، لأنه وفق بفضل الله في تشخيص الداء بدقة وأمانة، فيخرج دواءه ميسورا، ميسورا سهلا، لأنه نجح في تشخيص الداء. وربما يكون الداء كبيرا خطيرا يحتاج إلى دواء يتناسب مع قدر هذا الداء، لا أنكر ذلك، لكن أقول تشخيص الداء نصف الدواء. فنحن لا نقول ذلك من باب تثبيط الأمة، من باب ملء القلوب بالإرجاف، وإنما من باب انتزاع الجرثومة لهذا الداء الخطير الذي انتشر في جسد الأمة، ومن باب تحديد الدواء لنقف جميعا وقفة الله تبارك وتعالى لنستل هذه الجرثومة الحقيرة ولنسلط عليها هذا النور الرباني من كتاب الرب العلي ومن كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين المكان، النظرة الضيقة للمكان. ممكن كتير جدا من شبابنا وأولادنا يأتوني مثلا من قرية من القرى: يا شيخ القرية ما فيش فيها حجاب، والتبرج كثير جدا، والناس كلهم ما بيصلوش، اللي بيصلي عم الشيخ قلة قليلة من الشباب، وي وي وي، وينظر نظره خلاص يصاب بحالة من القنوط وبحالة من اليأس. يا أخي إذا كنت لا ترى في قريتك أنت أو في مكانك الذي أنت فيه من يحفظ كتاب الله جل وعلا بأعداد كبيرة، وإن كنت لا ترى أصحاب الفضل من الحجاب الشرعي وأخواننا من أهل الفضل والالتزام بالدين، يا أخي انظر إلى أماكن أخرى. والله بالأمس فقط يحدثني الأخ المسؤول عن دور تحفيظ القرآن في بلاد الحرمين في مدينة دبي، يحدثني بالأمس في دبي ويقول لي العام الماضي فقط خرجت مدارس تحفيظ القرآن في بلاد الحرمين أكثر من 9,000 حافظ لكتاب الله جل وعلا في السعودية فقط. أنا رأيت بنفسي في كندا، في تورونتو، قدم لي إخواننا في تورونتو مجموعة من أولاد المسلمين من أبناء الكنديين، قدموا لي 12 صبيا يحفظون كتاب الله جل وعلا. والعجيب أنني كتبت لأحدهم كلمة أحمد وقلت له اقرأ هذه، فاعتذر ما عرفش يقرأ الكلمة. فلما أتيت له بالآية قلت اقرأ الآية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فرح جدا حينما تأكد أن هذه الكلمة هي هذه الكلمة. لم يستطع أن ينطق كلمة واحدة مفردة بعيدا عن آية الله، عن آية في كتاب الله جل وعلا، فلما قرأها في الآية قرأها قراءة متقنة. هذا إن دل فإنما دل على أن الله جل وعلا هو الذي تولى حفظ كتابه. وصدق ربي إذ يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون في كندا، في أمريكا، في روسيا. روسيا من كان يتصور أن يبقى في روسيا من يحفظ كتاب الله جل وعلا بعد مرحلة الاتحاد السوفيتي؟ الآن في روسيا من يحفظ كتاب الله جل وعلا، من يحفظ القرآن كاملا في الجمهوريات الإسلامية الآن، بل في الصين، بل في اليابان، بل في الهند، بل في باكستان، بل في بلاد العجم، بل في بلاد أوروبا، بل في كل أنحاء الأرض من يحفظ كتاب الله جل وعلا. فلا تكن صاحب نظرة ضيقة. إن كنت لا ترى من يحفظون كتاب الله جل وعلا في مكانك الذي أنت فيه فكن على ثقة مطلقة أن هناك من الملايين في هذه الأمة الميمونة المباركة من يحفظ كتاب رب العالمين. أيضا ألمح عرضا خطيرا آخر من أعراض هذا المرض العضال، وقد أصاب الكثيرين بالفعل باليأس والقنوط والخذلان والهزيمة النفسية القاتلة. ما تضحكش علي، قل لك ده الأعداء يا عم الشيخ عندهم أجهزة حديثة ووسائل تقدر تلقط رقم الفانيلا الداخلية اللي انت لابسها. شوية شوية بالراحة شوية، اوعى تفتح بقك، اوعى تنطق بكلمة. ده يقدر يجيبوك لو انت بس حاطط في ايدك قرش ساغ مثلا او اي قطعة فضية يجيبوك. تضخيم، اسمع، تضخيم مستمر ومتعمد وغير متعمد احيانا لقوة أعداء الله. أوعى تتكلم، خلاص كش ملك، أوعى تفتح بقك. عرض رهيب. وقد شاء ربنا تبارك وتعالى أن نرى هذه القوة على أرض الواقع، أن نراها في فلسطين، وأن نراها في العراق، وأن نراها في أفغانستان، وأن نراها في الشيشان. لما هذا الإرجاف؟ لما هذا التضخيم؟ ليه؟ والله ما انتصر الإسلام في معركة قط لأنه فاق الأعداء عددا وعدة وقوة أبدا. تقول لي لا استنى، ده في يوم حنين. لا، أنت فهم المسألة غلط. أنت متصور أنه في حنين أعداد المسلمين فقط أعداد الكافرين؟ لا إطلاقا، لكنهم أعجبوا بكثرتهم. لأول مرة يرون هذا العدد الضخم، يرون هذا الجيش الجرار، لكنهم ما فاقوا العدو أبدا عددا ولا عدة ولا عتادا ولا سلاحا. هات لي معركة واحدة انتصر فيها الإسلام لتفوقه. ما انتصر الإسلام يا إخوة إلا بإيمانهم بالله، بثقتهم في الله، بتوكلهم على الله جل وعلا، بثوبة وأوبة وتوبة وعودة قلوبهم إلى الحق تبارك وتعالى. ثم ببذلهم ما استطاعوا في كل جوانب الحياة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، وفي قوله فاتقوا الله ما استطعتم. الأمة واجب عليها فقط أن تبذل ما استطاعت، لكن النتائج ليست للأمة، ولا ينبغي أن تظن الأمة أنها ستنصر لأنها فاقت أعداءها عددا وعتادا وعدة إلى غير ذلك إطلاق إطلاق. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا حتى إذا ثابت القلوب إلى علام الغيوب كان النص بفضل الله جل وعلا. فما فيش داعي لهذا التضخيم المتعمد والمستمر لأعداء الله تبارك وتعالى ولقوة العدو. وتزداد الخطورة إذا ضخمنا قوة العدو في الوقت الذي نقلل فيه وبصورة واضحة من قدر طاقاتنا وإمكانياتنا والنعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. هذا أيضا أمر خطير. لا، الأمة بفضل الله من الله عليها بطاقات جبارة وبقدرات هائلة وبطاقات هائلة، موقع، مناخ، ثروات، بترول، مواد معدنية، أموال، عنصر بشري جبار، عقول وأدمغة تفكر وتبدع وتخطط الآن في الشرق والغرب، لأن الأمة تقتل المبدعين وتطرد الموهوبين، بل وربما لا تكرم الموهوبين إلا بعد موتهم، حين تكرم أحفادهم أو أولادهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تضخيم لقوة أعداء الدين وتضعيف وتوهين لقدرات وطاقات وقوة المسلمين. وهذا يصيب كثيرا من الناس بالإرجاف كما ذكرت. ثم أرى جهلا بطبيعة الطريق عند كثير من أحبابنا وإخواننا، فيصابون أيضا بهذا المرض الفتاك المدمر، لأنهم يتصورون أن من يسير على طريق الله تبارك وتعالى هذا ينبغي أن يدخل قصر السعادة من نوافذه قبل أبوابه، ويجهلون طبيعة الطريق. فالطريق يا أمة الغالية ليس مفروشا بالورد ولا بالزهور ولا بالرايحين، بل هو طريق طويل حافل مليء بالعقبات والأشواك والحجارة. ولا ينبغي أبدا أن تتوقف الأمة، وإنما يجب عليها أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة والمكانة وسط هذه الأحجار الصلدة العاتية في الواقع المعاصر، وذلك لن يكون أبدا إلا بالعلم والفهم والعمل والأخلاق والسلوك والبذل والإبداع والإنتاج والعطاء في كل مجال وفي كل ما يدين الحياة. الطريق طويل، لأن بعض الناس يعبد الله تبارك وتعالى على حرف. يعني والله إن حقق المكاسب المادية والمعنوية والشهرة والصوت والغنى يقول لك الحمد لله أنا كده ماشي وتمام مع المشيين، وأنا بزمر مع اللي بزمره وبطبل مع اللي بطبله، خلاص أنا زي الفل وتمام التمام. إنما لابد من أن تأتي المحن والعقبات على هذا الطريق، طريق الله تبارك وتعالى، طريق الدعوة إلى الله وطريق الإيمان، حتى لا يثبت على الصف إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته. أولئك الذين يحققون المكاسب المادية والمغانم والمصالح والتي لا يعملون إلا من أجلها لا ينبغي أن يبقى هؤلاء على طريق ليرفعوا الراية، لأنه سيفتنوا بقية أفراد المسلمين الذين يسرون على هذا الطريق. قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سامحوني أتعبت قلوبكم الليلة، لكنه الواقع. ما تيجوا نغير الواقع؟ أنت على ثغر، وأنت أيتها الكريمة على ثغر. مش عاوزينك تبقى خطيبا على المنبر، لكن نريدك خطيبا على منبر الإسلام في شركتك، في مصنعك، في مدرستك، في مزرعتك، في حقلك، في خندقك، في مكانك الذي أنت فيه. نريدك داعيا لدين الله تبارك وتعالى. اتحرك الآن، اتحرك وبرجولة وبقوة وبعلم وبمراجعة للعلماء الربانيين والدعاة الصادقين المخلصين في الأمة. لابد أن تبدع لدينك، لابد أن تبدع لأمتك. عد إلى الدين في عقيدته الصحيحة شمولها وكمالها، عد إلى الله جل وعلا، عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عد إلى المنهج الرباني الأصيل القرآني والنبوي. فخلص من الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، ودي حلقة تانية أو تلتة للادي فضل الله جل وعلا وعدتكم بها، دي حلقة تلتة. الوهن مرض. الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فلنتخلص من الوهن، فليبذل كل مسلم قدر ما يستطيع. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت تقدر يا أخي الحبيب، والله العظيم تقدر أن تبذل الكثير والكثير لدين الله، وأنت أيتها الأم الفاضلة، وأنت أيتها الأخت الغالية، تستطيعين أن تقدم الكثير الكثير لدين الله جل وعلا. كفانا غفلة، كفانا نوما، كفانا هزيمة، كفانا سلبية، ولنشهد من الليلة ومن الآن لدين رب البرية ولدين سيد البشرية. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. أنت تقدر أن تفعل الكثير الكثير لدين الله، تقدر أن تبذل المزيد لدين الله، فلا تتقاعس ولا تتأخر. ثم كن على ثقة مطلقة أن الله جل وعلا سيغير الحال وسيبدل الأوضاع، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، فإن كانت الأمة الآن تمر بهذه المرحلة من مراحل الضعف، فلطالما مرت الأمة بمراحل كثيرة من مراحل العز والتمكين. وكن على يقين بقول رب العالمين: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أمتي الحبيبة، هل تصدقين ربك سبحانه وتعالى؟ هل تصدقين الله جل وعلا؟ هذا وعد الله، ووعد الله لا يخلف. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. أكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وعودة أمة سيد النبيين إلى الحق من جديد، إنه العزيز الحميد وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة التوحيد، يا أمة الخير، هيا إلى المسجد بالعالم.